بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع دراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 25 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا. وكنا قد توصلنا إلى الفصل الثامن من الباب الأول في القسم الثاني، القسم الثالث من الجزء الثاني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال رحمه الله عز وجل: فصل. فإن قلت فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم ابن جعفر قال حدثنا القاضي أبو الإصبغ بن سهيل قال حدثنا خاتم بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله بن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. في الرواية الأخرى ما قصرت الصلاة وما نسيت الحديث بقصته فاختبر الحديث بقصته فاختبر بنفي الحالتين فأخبر بنفي الحالتين وأنهما لم تكن، وقد كان أحد ذلك كما قال ذو اليدين، قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأعلم وفقنا الله وإياك أن للعلماء في ذلك أجوبة، بعضها بصدد الإنصاف ومنها ما هو بن وما هو ومنها ما هو بنية التعسف ولا تسف. وأنا أقول أما على القول بتجويز الوهم والغلط مما ليس طريقه من القول البلاغ، وهو الذي زيفناه من القولين، فالاعتراض بهذا الحديث وشبهه. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة، ويرى أنه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليس فهو ليسن فهو صادق في خبره، لأنه لم ينس ولا قصرت، ولكن على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة ليسنه لمن اعتراه مثله، وهو قول مرغوب عنه نذكره في موضعه. أما على حالة السوء عليه في الأقوال وتجويز وتجوز السوى عليه فيما ليس طريقه القول كما سنذكره ففيها أجوبة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده وضميره، أما إنكار القصر فحق وصدق باطنا وظاهرا، أما نسيان فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظني، فكأنه قصد الخبر بهذا في أن ظني وإن لم ينطق بهذا صدق أيضا. ووجه ثاني أن قوله عليه السلام ولم أنس راجع إلى السلام، أي أني سلمت قصدا وسهوت عن العدد. أي لم أنسه في نفس السلام، وهذا محتمل. وفيه بعد وجه ثالث، وهو أبعدها ما ذهب إليه بعضهم أن احتمله لفظ من قوله. كل ذلك لم يكن، أي لم يجتمع الكسر والنسيان، بل كان أحدهما مفهوم اللفظ خلاف مع الرواية الأخرى الصحيحة، وهو قوله عليه السلام: ما كسرت الصلاة وما نسيت، هذا ما رأيت فيه لأئمتنا. كل من هذه الوجوه محتمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل من هذه الوجوه محتمل للفظ على بعد بعضها وتعسف الآخر منها. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله عز وجل: ولذا أقول ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها أن أقوله لم أنس إنكارا للفظ الذي نفاه عن نفسه وأنكره على غيره بقوله: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وآية كذا، ولكنه نسي بقوله في بعض روايات الحديث الآخر: لست أنسى ولكن أنسى. فلما قال لو سأل كسرت الصلاة أم أسيت أنكر كسرها كما كان، ونسيانه هو من قبل نفسه، وأنه إن كان جرى شيء من ذلك فقد نسي حتى سأله غيره فتحقق أنه نسي وأجرى عليه ذلك ليسن. فقوله على هذا: لم أنس ولم تكسر، وكل ذلك لم يكن صدق وحق، لم تكسر ولم ينس حقيقة، لكنه نسي. وجه آخر استثرته من كلام بعض المشايخ، وذلك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان. قال: لأن النسيان غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما كسرت وما نسيت خلف في قول. وعندي أن قوله ما كسرت الصلاة وما نسيت بمعنى الترك الذي هو أحد وجهي النسيان. أراد والله أعلم أني لم أسلم ركعتين تاركا لإكمال الصلاة، ولكني نسيت ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لا أنسى أو أنسى لأسن. وأما قصة كلمات إبراهيم المذكورة وأنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، من اثنتان: قوله إني سقيم بل فعله كبير ماذا، وقوله للملك عن زوجتي أنها أختي. فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعارض التي فيها مندوحة عن الكذب. أما قوله إني سقيم، فقال الحسن وغير معناه: سأسقم، أي أن كل مخلوق معرض لذلك، فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم بهذا. وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، وقيل سقيم القلب بما أشاهد من كفركم وعنادكم، وقيل بل كانت الحمى تأخذ عند طلوع نجم معلوم، فلما رآه اعتذر بعادته. وكل هذا ليس فيه كذب بل خبر صحيح صدق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل بل عرض بسقم حجته عليهم وضعف ما أراد بيانه له من جهة النجوم التي كانوا يشتغلون بها، وأنه أثناء نظري في ذلك وقبل استقامة حجته عليهم في حال سقم ومرض، مع أنه لم يشك هو ولا ضعف إيمانه، ولكنه ضعف في استدلاله عليهم وسقم نظره، كما يقال حجة سقيمة ونظر معلول، حتى ألهم الله باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكواكب والشمس والقمر ما نصه الله تعالى. وقدمنا بيانه. أما قوله عليه السلام بل فعله كبير هذا الآية، فإنه علق خبره بشرط نطقه، كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق التفكيك للقوم، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بين في الحديث وقال فإنك أختي في الإسلام، وهو صدق، والله تعالى يقول إنما المؤمنون أخوة. فإن قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كذبات، وقال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباتي، فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطل إلا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام بمؤاخذتي بها. وأما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فليس فيه خلف في القول، وإنما هو ستر مقصده لئلا يأخذ عدوه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضوع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهزوا لغزوة كذا أو وجهتنا إلى موضوع كذا خلاف مقصده. فهذا لم يكن الأول، ليس فيه خبر يدخل الخلف. فإن قلت فما معنى قول موسى عليه السلام قد سئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه. الحديث وفيه قال بل عابد لنا بمجمع البحرين، أعلم منك. وهذا خبر قد أنبأ الله أنه ليس كذلك، فأعلم أنه وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فإذا كان جوابه على علمي فهو خبر حق وصدق لا خلف فيه ولا شبه، على الطريق الآخر فمحمله على ظني ومعتقده، كما لو صرح به، لأن حاله في النبوة والاصطفاء يقتضي ذلك، فيكون إخباره بذلك أيضا عن اعتقادي وحسباني صدقا لا خلف فيه. وقد يريد بقوله أنا أعلم بما يقتضيه وظائف النبوة من علوم التوحيد وأمور الشريعة وأساس الأمة، ويكون الخاضر أعلم منه بأمور أخرى مما لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله من علوم غيبه كالقصص المذكورة في خبرهما. فكان موسى عليه السلام أعلم على الجملة بما تقدم، وهذا أعلم على الخصوص بما أعلم، ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وعتب الله ذلك عليه فيما قاله العلماء إنكار هذا القول عليه، لأنه لم يرد العلم إليه، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، أو لأنه لم يرد قوله قوله شرعا أو لم أو أنه لم يرضى قوله شرعا، وذلك والله أعلم لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلو درجته من أمته، فيهلك لما تضمنه من مدح الإنسان نفسه ويورثه ذلك من الكبر والعجب والطاعات والدعوة، وإن نزه عن هذه الرذائل الأنبياء فغيرهم بمدرجة سبيلها ودرك ليلها إلا من عصمه الله. فالتحفظ من أولى لنفسي وليقتدى بي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحفظا من مثل هذا مما قد علم به أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا الحديث إحدى حجج القائلين بنبوة الخضر لقوله فيه أنا أعلم من موسى ولا يكون الولي أعلم من النبي، أما الأنبياء فتفاضلون في المعارف وبقوله ما فعلت عن أمري فدل أنه بوحي، ومن قال إنه ليس بنبي قال يحتمل أن يكون فعله بأمر نبي آخر، وهذا يضعف لأنه ما علمنا أنه كان في زمن موسى عليه السلام نبي غيره إلا أخاه هارون، وما نقل أحد من أهل الأخبار في ذلك شيئا يقول عليه. وإذا جعلنا أعلم منك ليس على العموم وإنما هو على الخصوص، وفي قضايا معينة لم يحتج إلى إثبات نبوة الخضر عليه السلام. ولذا قال بعض الشيوخ كما كان موسى أعلم من الخضر فيما أخذه عن الله، والخضر أعلم فيما دفع عليه من موسى. وقال آخر إنما ألجئ إنما ألجأ موسى إلى الخضر وقال آخر إنما ألجأ موسى إلى الخضر للتأديب لا للتعليم. فصل. قال رحمه الله الفصل: وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، ولا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد وما قدمناه من المعارف المختصة به، فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع على الذي ذكرناه وهو مذهب القاضي أبي بكر، منعها بغيره بدليل العقل مع الإجماع وهو قول الكافة، واختاره الأستاذ أبو إسحاق. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لأن كل ذلك يقتضي العصمة منه. المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكفة، والجمهور قائل بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم إلا حسين البخار، فإنه قال لا قدرة لهم على المعاصي أصلا، وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبو جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وسنورد بعد هذا ما احتجوا به. وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتي في الشرع قاطعا بإحدى الوجهين. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر. قالوا الاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وأنه إنما سمي منها الصغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبير. قال القاضي محمد عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال إن في معاصي لا صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء، والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبو بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء. وقال بعض أئمتنا: ولا يجب على قولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وإلى إزالة الحشمة أسقطت المروءة ووجبت الإزراء والحساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا، لأن مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه، والأنبياء عليهم السلام منزهون من ذلك. والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبل المباح، فأدى إلى مثله الخروج بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر. وقد ذهب بعضهم إلى عصمته من مواقعة المكروه قصدا، وقد استدل بعض الأئمة على عصمته من الصغار بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع أثارهم وسيرهم مطلقا، وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعية وأبي حنيفة من غير التزام قرينة، بل مطلقا عند بعضهم من اختلفوا في حكم ذلك. وحكى ابن خويز من داد ومن داز

ثم ذلك على نوعين من طريق البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه. أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب، وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا. فكذلك قول الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمدا ولا سهوا، لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء، وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعن. ما اعتذر عن الأحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا. وإلى هذا مال أبو إسحاق، وذهب الأكثر الفقهاء وذهب أكثر الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائز عليه، كما تكرر من أحاديث السهو في الصلاة، وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول، ومخالفة ذلك تناقضها. وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه صلى الله عليه وسلم سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أنسى أو أنسى لأسن لأسن لأسن بل قد روي: لست أنسى ولكن أنسى لأسن. وفي هذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة، بعيدة عن سمات النقص وأغراض الطعن. فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط، بل ينبهون، المفروض تقروا وينبه، بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح، وقبل انقراضهم على وقبل انفرادهم على قول الآخرين. على قول الآخرين وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعال صلى الله عليه وسلم وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه، فالأكثر من طبقات علمائه الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها ولحوق الفترات والغفلات بقلبه، وذلك بما كلفه من مقاسات الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل الندور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلب فيستغفر الله، وليس في هذا شيء يحط من رتبته وناقض معجزته. وذهب الطائفة من منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه صلى الله عليه وسلم جملة، وهو مذهب جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات، ولهم في هذه الأحاديث مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله عز وجل. ونقف على الأحاديث اللي على فصل التي ذكر فيها أحاديث السهوي. قال: فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الفصل، نبدأ به غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.